الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 67 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم رحمهما الله، وقد ولجنا في الدرس السابق إلى أبواب الرضاع، ووقفنا على الباب الثالث منه ولا الرابع، الباب الرابع منه. وإتماما للمسألة سألنا أحد الإخوان سؤال أراه مهما، وهو ما يتعلق باستعمال النساء للموانع، موانع الحمل، سواء كانت حبوبا أو لولبا أو غيرها من الإبر، أن هذا المانع لا بد فيه من إذن الزوج، قصرت مدته أو طالت، على أننا لا نجيزه للمرأة أن تستخدمه مدة طويلة وليس لها ولد أو لها أولاد قليلين، لأن من مقاصد الشريعة الإكثار من النسل، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومثله ما يسمى الآن بالربط، فإنه يرد عليه هذا الأمر. فإن كان للمرأة مثلا 7 أو 8 من الأبناء وأرادت أن تربط، لا يجوز لها أن تربط رحمها إلا بإذن زوجها. ووجد داعي من أمراض أو جاوزت 40، فالربط هنا إذا كان له موجب جاز بهذا الموجب، وكلها داخلة في باب منع الحمل المدة الطويلة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن. فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. في هذا الحديث بيان غيرته عليه الصلاة والسلام، وبيان حلمه وتأنيه، فلم يعاجل بالاستدرار مع غضبه حتى تبين كيف يرى رجلا شابا غريبا في بيته. تكشف له عائشة وهي حرمه وعرضه، فقالت لها له صلى الله عليه وسلم: إنه أخي من الرضاعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرنا، أي تأكدنا وتثبتنا، إخوتكن من الرضاعة، فإنما أسلوب حصر، الرضاعة من المجاعة، فيها من المجاعة وفيها عن المجاعة، يعني لا تعتبر الرضاعة اعتبارا شرعيا إلا في الحولين. وهذا من صريح الأحاديث، إنما أسلوب حصر، مع مدلول قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. كل هذا أبطل ما يسمى بإرضاع الكبير، فهي أدلة محكمة قطعية لا يعارضها غيرها. فإذا استدل مستدل بحديث سالم مولى أبي حذيفة، فنقول هذه قضية خاصة لا يقاس عليها ولا تطرد. نعم. وفي رواية: من بدل عن، من أي إنما الرضاعة من المجاعة بدل عن، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب، في قوله تعالى: والمحصنات من النساء. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاف، فلقوا العدو فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. هذا الصحيح أنها في غزوة حنين تسمى بأوطاس نسبة للموضع، وهذا الموضع موضع أوطاس قريب من أين؟ من الجعرانة بين مكة والطائف. وكان سبي أوطاس كم هو؟ ترى ذكرناها غير مرة، كم عدد سبي أوطاس؟ لا واجد، 10,000. نعم، كان السبي 6,000، وهم من ثقيف ومن هوازن، وأرومة ثقيف فيها بن نصر مالك بن كعب النصري. قالوا: فهبنا أن نغشى هؤلاء النساء لأن أزواجهن من المشركين، فأنزل الله قوله: والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فحلال لكم هؤلاء المحصنات بشرط أن تستبرأ خروجهن بحيضة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ المرأة السرية حتى تستبرأ بحيضة لئلا يكون فيها حمل من ماء زوجها. والاستبراء بحيضة في وطئ السرايا، وكذلك الاستبراء بحيضة في الفسوخات كالخلع وفسخ القاضي لعقد النكاح. وقد اختلفوا في الفسخ بالخلع والفسخ بالتفريق من القاضي، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه كالطلاق، فلا بد له من 3 حيضات. ومذهب الإمام أحمد المعتمد مشهور فيه وقول عند غيره أنه يكفي فيه 1، لأنه ليس كالطلاق، وهذه مسألة لها أثرها في الخلاف وفي العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب، الولد للفراش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة. سعد بن أبي وقاص، نعم. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام رضي الله عنهما. سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك أحد العشرة، وعبد بن زمعة هو أخو سودة بن زمعة، اختصموا في ولد. سعد يقول: هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، فانظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، لأن أباه زمعة وطئ المرأة، ولد على فراش أبي من وليدته، الوليدة اسم للمملوكة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبه هذا الغلام، فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص، في سيرة سعد بن أبي وقاص عمه. فلم يأخذ النبي بالقافة ها هنا والشبه لوجود النص، فقال: هو لك يا عبد، أي يا عبد ابن زمعة. ما النص؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى هذا الغلام لما كبر سودة قط، لأنه في شك هل هو أخوها ولا ما هو أخوها، في شكة، والشك لا يرفع اليقين. وإنما حكم به للفراش، أي من ولدت على فراش. وهذه من القواعد العظيمة التي دل عليها هذا اللفظ الجامع من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش، ينسب للفراش، للمرأة التي وضعته ولمن هي في فراشه، وللعاهر الحجر أي للزاني بعد إحصان رجلا أو امرأة الرجم. نعم. باب قبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قبول قول القافة في الولد. القافة هم أهل النظر والفراسة، أهل التشبيه، يسمون في زماننا من المرية، الذين يقفون الأثر ويعرفون الشبه بفراسة خلقية جعلها الله فيهم. والفراسات عند العلماء ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية وهي أعظمها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والنوع الثاني فراسة خلقية وهي الذكاء في أصله الذي يستتبع بتنميته، وغالبا هذا يوجد عند سكان الرمل بمعرفة الأثر، إذ الرمل يظهر فيه الأثر سريعا ويزول سريعا. والنوع الثالث فراسة رياضية، أي بالتدرب والتعلم والمتابعة. والرياضية كما عند الصواغ يعرفون الذهب في عياره وغشه وما دخل عليه، كما هي عند الأطباء، من وجهك يعرف ما فيك، سواء طب تجريبي أو طب شعبي. هذه يسمى الفراسة الرياضية، أي بالتعود. ومنها الفراسة عند علماء الحديث في العلل من كثرة نظرهم في الروايات والرواة، صارت عندهم ملكة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا. أن مجززا المدلجي. نعم. ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، في رواية: عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. نعم. هذا الحديث في الصحيحين، وكان مجزز المدلجي من القافة الذين يستقفون الأثر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مستبشرا، لأنهم كانوا يتهمون أن زيدا ليس ابن حارثة، وكان زيد أسود وحارثة أبيض. وتعرفون أهل الكلام والقيل والقال وأهل النفاق يستطيلون في مثل هذا. فمجزز المدلجي رأى الأرجل، رجل أسامة سوداء ورجل حارثة بيضاء، وقد غطيت أبدانهم ووجوههم بقطيفة، قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم في دفع هذه القلقلة في السوء. وفيها أيضا اعتبار القافة، والقافة هل هي دليل أو قرينة مؤكدة؟ هي قرينة مؤكدة، يرجع إليها عند غياب الأدلة فيعترض بها ويستأنس بها. نعم. نكمل شوي. نعم. باب المقام. قال رحمه الله تعالى: باب المقام عند البكر والثيب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها قام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. زاد في رواية: وإن شئت سلثت ودرت. قالت سلث. نعم. وفي أخرى لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. صلى وسلم عليه. نعم. وعلى أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. نعم. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وش علاقة القافة وهذا الباب بالرضاعة؟ هذا رجوع إلى النكاح. ولهذا المختصر الملخص القرطبي أبو العباس رحمه الله أحسن في جمع كتاب النكاح وأبواب الرضاع في كتاب واحد للتواصل الموضوعي بينها. من السنة المستقرة، وهذا ما يكون لكل أحد إلا المعددين، أنتم منهم ولن تجاوز هذا الباب ها؟ أو أن تعلموا حتى لا من الله عز وجل أمركم بالتعدد تعرفونه. أمركم ولا توهكتوا بالتعدد ها؟ هذا باب ما جاء في التوهيك. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في الصحيحين في مسلمة في مسلم لما نكح أم سلمة أقام عندها ثلاث ليالي، فلما خرج ليدور على نسائه أخذت بثوبه. وين؟ قال إن شئت سبعت لك وليس بك على أهلك هوان، يعني ما لطالع منس وأنا حاقر، وإنما أعدل وحاسبك وسبع الغيرت مثلك، لأن البكرة إذا أخذها يبقى عندها سبع ليالي والثيب ثلاث ليالي، ثم يدور على نسائه. كيف يدور؟ الأفضل يوم وليلة يوم وليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هل يجوز يخلي شهر وشهر، أسبوع وأسبوع؟ يجوز بشرط عدم الإضرار. فلو كان له أهل في بلد وأهل في بلد آخر لا بأس بأن يطيل في المدة، لكن من غير أن يضر في أحد من نسائه. نعم. قال رحمه الله تعالى ما أول في القسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، فيه استخبتا وفيه استحثتا، تقاولتا يعني تكلمت هذه على هذه وهذه على هذه، تهاوشا بالحسي رضي الله عنهن. نعم. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع صوتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا فيه المسألة التي ساق الحديث لأجلها وهي القسم، وهذا أيضا يتعلق بالمعددين، فإن المعدد مأمور بالعدل في أمور ثلاثة: في القسم، في الليالي، تعطي ذي ليلة هذه ليلة، ثانيا في النفقة، يعدل بينهن في النفقة لهن ما هو لأولادهن وما معهن، ثالثا قسم في السكنى، يقسم ويعدل في هذه الأمور الثلاثة، ما سواها فلم يكلفه، وإنما عدله فيها من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في هذه الثلاثة ويعدل في المبيت وفي النفقة وفي السكنة، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يجتمعن رضي الله عنهن، وقد نكح النبي 11 امرأة، ماتت خديجة وطلق بنت أبي الجون فمات عن 9 صلى الله عليه وسلم. يجتمعن في بيت التي عندها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يجيء وقت المبيت. مدت زينب يدها، وكانت هي التي تباري عائشة من أمهات المؤمنين، زينب بنت جحش أختها حمنة، مرت علينا في قصة إيش في الإفك، فإن ممن ولغ فيه حمنة ومن وحسان ومصطح، وهم اللي طهرهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القول. وكانت تسامي عائشة ولم تقل في تلك الفتنة شيئا، منعها ورعها ودينها. تقاولتا وارتفعت أصواتهما والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، هذا يدل على كمال علمه، كمال حلمه، ووفور عقله صلى الله عليه وسلم. مر الصديق والأصوات مرتفعة، وهذا من عقل الصديق، اخرج رسول الله إلى الصلاة، لأن هو موضع النزاع بينهن، وحثوا في وجوههن التراب، أكلهن تراب. عائشة ارتعدت، قالت الحين خلص رسول الله من صلاة ويجينا أبوي ويقول لي ما شاء الله أن يقول. هابت أباها أشد من هيبتها لرسول الله. ليه؟ لأنها تعرف رسول الله لا يهيجها بسوء، وإن أباها سينتصر لرسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت رضي الله عنها، قالت تصنعين هذا؟ يؤدب عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. شاهده في القسم، أن القسم من العدل بين الزوجات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثل أخيها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي فيك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يومها ويوم سودة. نعم. وفي رواية قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. نعم، فإن سودة بنت زمعة المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقد على عائشة، أما دخوله فدخوله على عائشة بعد سودة. شوفوا ايش قال في مسلاخها، وفيه جواز أن تهب المرأة ليلتها لغيرها، إما تهبها لامرأة أخرى أو تهبها لزوجها، دل على أن المبيت حق لمن؟ للزوجة. القسم بالمبيت حق للزوجة، ولو تنازلت المرأة عن حقها في المبيت حق لها ذلك، أو تنازلت عن حقها في النفقة حق لها ذلك، أو تنازلت عن حقها في السكنة حق لها ذلك. ولو شرط عليها الزوج التنازل عن هذه الثلاث أو عن واحدة منها، النفقة أو المبيت أو السكنة، ورضيت جاز لها ذلك، لأن هذه الثلاثة حق متمحض لهذه الزوجة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. قالت فقلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله وذكره. نعم. الوهب يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل الصالح، فأما النبي فلا يحتاج إلى ولي للمرأة، وأما غير النبي فلا بد من ولي للمرأة في نكاحها، فتهب نفسها بإذن وليها ويزوجها، أو يهبها وليها للكفر. وكانت عائشة من أصالتها تقول كيف المرأة تهب نفسها، أما تستحي، حتى أنزل الله الآية من سورة الأحزاب بقول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن، أي من الواهبات، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن اعتزلت. فقالت ما أرى إلا ربك يسارع في هواك، أي في إرضائك، وليس الهوى هنا الهوى المذموم، وإنما في رغبتك. وهذا ليس معناه أن الأمر محض رأي، ولكنه محض تعبد وتكليف. نعم. إيه؟ المسلاخ هو الجن، الجلد، الجلد، إيه؟ في مسلاخها، يعني في بيتها وفي أثاثها، لأنها هي وإياه شيء، هي وإياها عائشة وسودة شيء واحد، وهي كبيرة، عائشة في طبقة أبنائها، حتى إنها أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها في سنه. إذا تزوج خديجة فماتت، ثم عقد على عائشة لم يدخل بها، ودخل ونكح سودة ودخل بها قبل دخوله على عائشة، وفي المدينة نكح حفصة وباقي زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ها ها ابنة أبي الجون دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل النساء، فقال لها النساء الخبيثات منهن إن أردت أن تكوني محظية عنده تعوذي بالله منه، فلما مسها بيده قال تعوذ بالله منك، وقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك. وفيها دليل على أن إلحقي بأهلك من ألفاظ الكناية، فيعد طلاقا إذا نواه. نعم. وعن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. بسرف ولا بسرف؟ بسرف. نعم، جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. فقال ابن عباس نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. هذا فيه كلام من كلام عطاء، فإنه كان يقسم لصفية، فعطاء ظن أنها سرية، والسرية كمارية لا يقسم لها، والتي كان لا يقسم لها هي سودة بنت زمعة في آخر حياته، فإنها لما كبرت وثقلت هم النبي أن يطلقها لئلا يستتبعه عتابها بأن لم يجعل لها ليلة، فلما أحست بذلك قالت إني أهب ليلتي لعائشة، فكان لعائشة ليلتي، وتبقى سودة في ذمته وفي عصمته صلى الله عليه وسلم. وسودة وصفية رضي الله عنها اختلفوا في متى ماتت، فإن ميمونة ماتت سنة 63 في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف دون مكة من جهة الشمال 20 كيلا. صفية توفي سنة 51 بالمدينة، وعائشة توفيت سنة 57. وقوله كانت آخرهن موتا من باب الاجتهاد، أي من أواخرهن موتا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيئ بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. نعم. وفي رواية قال: فأين أنت من العذارى ولعاب ولعابها. نعم. في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أنه لما مات أبوه شهيدا في أحد ترك 7 من البنات أخوات جابر. تزوج جابر لكنه لم يأخذ بكرا، وإنما أخذ ثيبا، فقال: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ في الرواية: فأين أنت من العذارى، أي التي لم يسبق لهن الزواج ولعابها. قال: إنما ترك لي أبي 7، ولم أشأ أن آتي بواحدة مثلهن، وإنما آتي بواحدة تقوم عليهن، أي تكون لهن كالأخت الكبيرة وكالأم، ترعى هؤلاء 7 الأخوات الأيتام. وهذا فيه فضل الأخوات ورعايتهن، فأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يكون نكاح الثيبات إذا كان لمصلحة أفضل من نكاح من؟ من نكاح الأبكار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا حديث في الصحيحين، أن مناحي نكاح المرأة 4 أوجه: لمالها لتقوى به وتغتني هي وتغني زوجها منه، ولهذا قال الله جل وعلا في مال المرأة: وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه إيش؟ هنيئا مريئا. من فقه السلف أنهم كانوا يتطببون بمال الزوجة لقول الله جل وعلا: هنيئا مريئا، بمالها يتطببون منه. وكان علي رضي الله عنه يعالج الناس بمال الزوجة، يخلط بالماء بماء المطر وبالنحل، عسل النحل، لأن الله جعل فيه البركة والشفاء بماله. فمال المرأة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وأنزل من السماء ماء مبارك، وقال في النحل: فيه شفاء للناس. هذه ناحية مهمة وفقه عظيم من فقه السلف. وتنكح المرأة لحسبها، منصبها، لشرف نسبها وخؤلتها وطيب أهلها وإخوانها، وهذا معروف عند البوادي: عرب ولدك عربه، يعني اختر له المنسب الطيب، من خاله. إلى الآن يدور هذا عندهم. وتنكح المرأة لجمالها، وهذه في رغبة المنكح، لأن الجمال يغري وتنكح لأمر رابع لدينها. فهذه أربعة مناحي. ما الذي حث عليه النبي؟ فاظفر، جعلها من مسائل الظفر الذي لا يكون لكل أحد. فاظهر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك للتنبيه والتوكيد لا لمعنى حقيقة الدعاء. وفيه أن صاحبة الدين التي دينها يكمل ما نقص من مالها ومن حسبها ومن جمالها. وإذا خطب الرجل فليكن الدين آخر ما يتوقف عليه أمر إقدامه أو انصرافه في الزواج، فإن قبلها يقبلها لأجل الدين، إذن هو الأمر مفصلي، وإن ردها يردها لأمر الدين. ما هو بينظر لدينها هم يقول والله إنما هي بزينة، إذن ردها للجمال. هذا من الفقه يا أخوان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو ما تقدم وزاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على دينها وجمالها ومالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله، فإذا دخل فالكيس الكيس. يعني من قدم من سفر ولم يعلم أهله بقدومه فلا يعجل حتى يستعدون له وتتهيأ المرأة، فإذا دخل فالكيس الكيس، أي العقل والحكمة. وهو إذا شاف شيء ما يسره من شعث شعر أو وسخ في الثياب أو رائحة تطير بخشمه، لا. وهذا من الأدب العظيم في العشرة، في عشرة النساء. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة فذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة ولا المغيبة؟ من غاب عنها زوجها. وإذا قدمت فالكيس الكيس. هذا فيه يجوز قدوم الرجل على أهله ليلا إذا أعلمهم. وقوله: انتظروا حتى نقدم ليلا، يعني عندهم خبر بقدوم الرسول ومن معه. وفيه أن الإعلام حتى تستعد المرأة وتتهيأ لزوجها، فيكون هذا أودا بينهما في المودة والسكن والمحبة. تمتشط الشعثة، ما عندها زوجها ما تهتم بشعرها ولا بشكلها، تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، لأن الشعر قد يكره زوجها فيها. وعليكم بالكيس الكيس، العقل العقل، ما هو بأن تندفع مع شهوتك وعاطفتك وعنفوان رغبتك ثم تضر بالمرأة. الكيس الكيس أي الحكمة، الحكمة في هذا الأمر. وهذا من فوائد حديث جابر بن عبد الله وبعيره القطوف الذي كان يؤذيه، واشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام ووكزه بعصاه، وقد آذى البعير جابرا ثم رده عليه وأبقى المال بيده. وهذا في مرجعهم من غزوة إيش؟ ذات الرقاع. وليت باحثا يجمع الفوائد المتعلقة بحديث جابر، فإنها فوائد متنوعة في البيوع وفي المعاملات وفي بركات النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدخول على أهلهم لمن قدموا من سفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومدارات النساء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، يعني متاع يزول، مثل ثوبك وأثاثك وطعامك، متاع ما أسرع ما يزول. خير متاعي الدنيا المرأة الصالحة، إذا رأيتها أسرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، ما تعاندك. فهذا جماع المرأة الصالحة، تسرك إذا نظرت إليها، وتطيعك إذا أمرتها، ولا تخونك في معروف، تحفظ عليك نفسك وأهلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا حديث عظيم، هو أساس العشرة بين الرجل وامرأته، عشرة النساء. حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وهو ضلع آدم الأيمن، والضلع أعلى ما فيه عكوفا أعلاها التي من جهة الظهر، إن ذهبت تقيمه، تقيم هذا الإعوجاج، انكسر، كسر هذا الأمر هو طلاقها، أي أن المرأة قد لا تتوافق معك، لا تستقيم لك على طريقة، لها مزاج، لها نفسية، لها طبع. فإن استمتعت بها استمتعت بها مع استلحاظ أن فيها عواجه، كلامها يختلف، إن زعلت قالت ما شفت منك خير أبد، أنت ما فيك خير، والرضات حطتك إيش أعلى ما يكون. فإن ذهبت تقيم هذا العوج كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت استمتعت بها على ما بها من عوج ونقص. أليس نساء النبي أشرف النساء؟ حصل منهن من ذلك، طالبن النبي بالزيادة في النفقة فغضب عليهن وهجرهن شهرا صلى الله عليه وسلم. الحين لو يسويها واحد بزماننا يمتنع عن زوجته شهر لأنها طلبته بالنفقة، قالوا هل قاسي، هل لي فيه ما لا فيه، ولا لا، لأن الدبرة ما هي دبرة رجال، دبرة نسوان. فالرجل يؤدب امرأته بما يناسبها، ولهذا جاء في المرأة الناشز تؤدب بماذا؟ بالهجر وبالعظة وبالضرب، وجمع الله بينها بالواو المطلق الجمع، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما قال ثم لمطلق الجمع، لأن كلا له ما يناسبه. وهذه إدارة، إن أحسنت إدارتها فأنت موفق، وإن ما أحسنت الإدارة لم تكن عندئذ لك مع هذه المرأة عيش. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. زادت هذه الرواية: الأمر بالاستيصاء بالنساء خيرا. هذا في الصحيحين، الإحسان إليهن، التجاوز عن ما فيهن من طباع سيئة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، أن سخط منها خلقا رضي منها آخر، واستحضر أيها الرجل العاقل أنه لا تكمل المرأة وأنت أرفع منها، ولهذا قال العقلاء والفضلاء والكرماء تسعة أعشار العيش مع المرأة بالتغافل. أتحط بالك الكلش، إن حطيت بالك لكل صغيرة وكبيرة تعبت أنت ولم تدم الحياة بينكما. فإن تغاضيت فإن التغاضي والتغافل سمات الفضلاء والكرماء وكرائم الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. نعم، لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أو غيرة رضي منها آخر أو رضي منها غير هذا الذي كره. الفرق هنا بمعنى أنه ينقد عليها ويستعتبها ويغضب، فأنت تكون نظرتك نظرة متكاملة، ما هي نظرة خاصة في مسألة معينة، ولا غدينا مثل البزران. أما الرجل أرفع من هذا، إن كرهت منها وأغضبتك في شيء انظر لمنافعها الأخرى من حسن إدارتها لبيتها وأولادها و قيامها لك بالحفظ على فراشك وعرضك، فهذا يجعلك تخفف النظر في من تقدت عليها من شأنها الآخر. ومن الطباع التي ينتبه لها أن من كان في طبعه حار لا تصلح معه المرأة الحارة العصبية، فإنهم يتطلقان قريبا أو بعيدا، ولهذا قالوا حار مع حار ما يجتمعون. أما أحدهما حار والآخر بارد فالغالب أنهم الحمد لله يعيشون، فإن كان كلاهما باردان جابوا ثلاجات يعيشون مع بعض. نعم، البارد مع البارد يعيشون. ها ما أسمع. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدار، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. الله المستعان. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدار. حواء ما خانت لكنها وسوست لآدم في أكله من الشجرة، ولولا بنو إسرائيل لم يخذ الطعام ولم يخذ اللحم، فإنهم لما احتالوا أحال الله ذلك عليه. وهذا فيه أن من سن سنة سيئة تحمل وزرها، أما حواء فلا وزر عليها في وزر ما يكون من وسوستهن لأزواجهن بعد ذلك. نقف عند هذا الموضع في كتاب الطلاق. احنا دخلنا النكاح وزوجناكم، الطلاق ان شاء الله يبعده الله عنا وعنكم، لكن لا مناص من تعلم احكامه ومسائله. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم، في شيء الاخوان؟ ها في شيء؟ ها القيافة؟ موضوع الحمض النووي أكبر حديث عنه. نعم، الحمض النووي بحثته المجامع العلمية، مجمع الفقه الإسلامي في مكة التابع للرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة في جدة منظمة الفقه الإسلامي، والهيئات العلمية، وخلصوا إلى أن الحمض النووي من القرائن القوية ولا يعارض به الأدلة الشرعية. ومما خلصوا فيه أنه يحكم به في باب الإثبات لا في باب النفي، ولهذا لو لاعن منها ولو أتت بالحمض النووي لا يدفع الحمض النووي في إثباته ما لاعن به الزوج زوجته، لأن الملاعنة ثبتت بالنص في آية النور. فإذا في باب النفي لا يسار إليه. أما في باب الإثبات فنعم هو قرينة قوية. وعندي أنا شأن آخر فيه، أن هذا الحمض إذا اعتبره الحاكم الشرعي القاضي صار دليلا معتبرا باعتبار القاضي له، وأما قبل القاضي فهو قرينة قوية، والله أعلم. نعم في شيء؟ ها أي إذا عدد وأخذ شهرا بالزواج، شهر العسل، والله الخوف من البصل اللي يجي عقب العسل. فإن كان الذي أخذها بكرا فيعوض الثانية بأربعة ب23 ليلة، يعوضها بالحساب 23 ليلة. وإن كان الذي أخذ ثيبا نصوف، مصلى به جمعة جمعتين، فيعوض الأولى ب27 ليلة. نعم، هذا معنى قوله أحسب لك كما أحسب لهن. أنت ما عاد قادرين على التعدد إلا بس حتي حتي حول لا قوة إلا بالله، حتي يطير بالهواء. لا، إذا كان معددا، إذا كان الزوج معددا، هذا سؤالك، وأصابت الأولى حيض، يبتل بالقسم، يبتل بالقسم حتى لو كانت حائضة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحضن. وإذا كانت منفس في نفاس فلها حالتان، إن أنفست في بيته لها المبيت، وإن أنفست في بيت أهلها ما يروح ينام عندها لها، وهو حر بغى ينام بيته ولا ينام عند الزوجة الثانية أو الثالثة. وضحت؟ لا، ما في تعويض في النفاس، النفاس ما في تعويض. والله أنا الأسئلة هذه تدل لكم إن شاء الله متزبين على خير، فيكم رجع، والله مستعان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.